ليه؟ طلاق بوش كون كلمني طلاق بوش كون كلمني توتو شقتلي مكلمش كشوي كلمة جديدة سيد ميلاد يا أخي أنا شقتلها قتلها تونجي قتلها تونجي بدو ايه ونجي الحق اي شو نكتب عليك تو انا ها نكتب انا ليه اي وقت شنو وقت نمشيو له معرفش شو ما تعرفش غدوة وقت ايش غدوة في الصباح ولا في الليل في الليل في الليل بعد تقعد فترة شنو في القطوة وقتها نجي انا تو نوقف القطوة ونمشيو نمشيو بحضيها غادي في تونس هي تونس بعيدة قريبة هو الخطوة يبا نمشي خطوة نقاوها نمشي ملا غدوة شو نهزو كدو في المركز عند اين مثلا ولي كدو سمع به اكو كدو كل تا مريم شنين المريم به شبيك اتنا شو نحط لك؟ فم وين فم؟ شو ما فم؟ فيديو فيديو لا فم ايش فيديو فم فم فيديو هو؟ تو بنكلم تو يجي صوت فم فم ياش بي ولا المصورة المصورة بلا جي في المصورة بش بعد كين ولي في الأمنية شو نحاوش؟ ايش شو نحاوش؟ لعبة به شكون اخر شكون اخر في الانترنت انا عارف شكون اخر في الانترنت انتي تعرف كلمتها مره سونتس شكون سونتس دي هي الاسم معنا منه في التلفزة احنا جدا عارف منه في التلفزة ايش تعمل في التلفزة هي هي اسمها فم وزوز وليد يعملوا برشا حاجات وطفلة تكون أمها وبتقيهم عملوا حاجة سمحة بحق؟ في التلفزة نتاعكم اي احنا معنا اي حطي الانترنت هاوش حطك باهي